القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ليس السعيد في هذا العالم من ليس لديه مشاكل، ولكن السعيد هو الذي يعلم كيف يستمتع بكل ما هو بسيط في حياته. اسمع السعادة عزيزتي المستمعة لك ولمن حولك بالرضا والقناعة. الدنيا حلوة وأحلى سني، نعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدي. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبين، على ايه تكسر وليه تفكر، ده العمر كله انسى انسى. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير على حضراتكم جميعا. سعيد ان اتكلم مع حضراتكم في طلعة هذا اليوم. فنان تشكيلي دكتور محمود ابو هادية. الحقيقة بتمنى لكم السعادة والتفاؤل بكل شيء حواليكم. النهاردة عندي فكرة كنت بطرحها على حضراتكم، يريد ناخد قرار ان احنا نقدم هدية النهاردة لكل حد في حياتنا. هدية من صنع ايدينا، مش لازم انا اروح اشتري كارت، لكن أنا ممكن أعمل الكارت حتى لو كان بسيط، بورقة بسيطة من دفتر الكراسة اللي معايا أو الأجندة أو ورقة بيضة أو ورقة ملونة، وكتبت عليها كلمة حب أو رسمت عليها وردة أو رسمت عليها قلب، قدمتها لأمي، لزوجتي، لوالدي، لابني، لبنتي. كل حد في حياتنا لو عملنا الهدية بإيدينا أعتقد دي هتفرق مع الآخرين ومع أهلنا كتير جدا. احنا محتاجين نقول لبعض ان احنا ما نستغناش عن بعض، بنحب بعض. وممكن نقولها بحاجة بسيطة قوي، رسمة بسيطة، ويمكن وقتها نكتشف ان احنا عندنا قدرات وامكانيات فنية حتى لو بسيطة، هي هتبقى جميلة جدا في عيون أبنائنا وأهلنا. تمنياتي لكم بكل السعادة، وشوفكم على خير بإذن الله. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مبروك يا غادة. الله يبارك فيك يا أمم، وكتر ألف خير أخويا أحمد سامي مرزوق زوجي العزيز. أنا لما قلت له على منظر القهوة وكراسيها وزباينها اللي على باب عمارتكو، أيوة يا أميمة، لما قلت له منطور وقال قسما عظما لروح للمحافظ بكرة. راح له حبيب قلبي، والقهوة الحمد لله تشمعت واتعمل لها محضر إشغال طريق، وكمان طلعت ملهاش رخصة. الرصيف ما بقاش عليه ولا كرسي، بقيت داخلة على العمارة كده إيه براحتي خالص. وحمد أم يحييني هو ونحمده. وما قالكيش حاجة؟ هو ونحمده فضلوا يشكروا في أحمد أخوكي ويدعوله. غضنفر أخويا أحمد لما يحب يتغنفر يتغنفر ويبقى أسد، وكمان ليه علاقات حلوة. قلت له كده قال لي دي خدمة المواطنين، خدمة متاحة للجميع يا أميمة، وكل مصلحة أو جهة خدمات بترحب بأي مواطن له شكوى. المهم المواطن يبقى عنده وعي وعارف أهمية خدمة المواطنين، وما يسكتش على أي حاجة تضر المجتمع ويقول أنا مالي ويبقى سلبي، لازم يبقى إيجابي، ولما يلاقي حاجة غلط يروح على طول على خدمة المواطنين ويقدم شكوى ويتابعها كمان. هو أنتوا هتعملوا إيه في العمارة يا غادة؟ هنعمل إيه في العمارة؟ ايه ده، هو انت ما لاحظتيش ولا ايه؟ وانا داخله كان في كده مع حامد تلاتة شكلهم يا مقاولين يا مهندسين، وعملين كده يبصوا على وجهة العمارة من تحت لفوق. حلو خالص، يبقى الاعلان بدا يجيب نتيجه. احنا بنعمل تجديد لوجهه العماره عشان يبقى فيها ديكور جميل ويبقى شكلها حلو. ايوه المهندسه نسمه بقى. السكان هيشوفوا العروض اللي هتتقدم لنا وياخدوا قرار ويختاروا عرض. امسكي امسكي. هاتي يا حبيبتي. تسلمي. قهوه ايه؟ الله ريحتها فايحه وباين عليها محوجه. طبعا قهوه من صنع ايديا. ما جايبة لي خبر حلو قوي يا مها وعايزة تفرحني. خير يا رب، ربنا يفرحك يا نسمة يا حبيبتي. غادة يا ستي بنت خالك سامي مرزوق بيعملوا تجديدات في العمارة وخصوصا الواجهة. شاطرين. أميمة قالت لغادة تتفق مع السكان إن أنا اللي أعمل التجديدات وديكورات الواجهة. طبعا ده لازم، بس المفروض إن غادة هي اللي تقولي وتكلمني عشان أعاين وأعمل التصميم. غريبة والله، إيه اللي خلى أميمة تقول لي نسمة كده؟ بتبشرها وتفرحها يا غادة. غلط، أكبر غلط، ما كانش لازم تقول لها كده. ما أنت برضو كنت هتقولي لها. أقول لها تقدم عرض زيها زي غيرها، مش الست أميمة تجري تروح تقول لها مبروك العرض بتاعك هيتاخد. إزاي بقى يا ست غادة؟ مها أنا مش فاهمة أنت عايزة تقولي إيه بالظبط. بقول يعني مش هي برضو أولى من غيرها؟ يا مها يا حبيبتي، العمارة دي ليها مجلس إدارة، ومجلس إدارة محترم وبيفهم، وأشرف جوزك رئيس المجلس. ولو حتى لو أشرف جوزي رئيس المجلس، المجلس بيطلع على العروض وفي سرية تامة وبيختار أفضل عرض. ما هي المهندسة نسمة أكيد برضو هتقدم عرض. أهي ست أميمة تطوعت وبلغتها، لما نشوف بقى العرض بتاعها هيبقى شكله إيه. اهلا يا نسمه. اميمه قالت لي وانا ما اقدرش اتاخر عنك يا غاده. شكرا شكرا يا حبيبتي، الف شكر. انا هعين واقدم عرض وباذن الله هخلي الوجهه عروسه في الشارع كله. نسمه انا عايزه اقول لك حاجه، انت فعلا هتقدمي العرض بتاعك، بس برضو مجلس الاداره هو اللي في الاخر هيختار. عزيزتي المستمعة، بائع الكلمات هي استراتيجية لدمج الموسيقى مع التعلم. مزيد من التفاصيل عن هذه الاستراتيجية استمع إلى منى خليل في هذا الحوار. ونلتقي ودكتورة هناء عطية أبو عبدو، دكتورة في استراتيجيات التعلم، معلم لغة عربية محافظة الغربية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. بائع الكلمات، هذه هي الاستراتيجية التي حازت على إعجاب الجميع. بائع الكلمات هي يعني بصورة مختصرة كده ظواهر قرائية وفروق مهمة جدا في اللغة، هنعرف التفاصيل من حضرتك. هي استراتيجية كانت معمولة بأدوات بسيطة جدا من الكرتون، وكان الغرض منها تأكيد على بعض الأساليب اللي الأولاد بيغلطوا فيها. زي التاء المربوطة والتاء المفتوحة والتنوين. على فكرة وفي كبار كمان بيغلطوا فيها. ما هو التنوين دائما يعني الأولاد بيكتبوها نون. هي مش نون. وبنعمل لهم، أنا كواخدة معلمات موسيقى بعد كده أخدت أهل تربية ولغة عربية، فدمجت الموسيقى مع اللغة العربية. الله. يعني اجي اتعلم بالفن ده. ايوه. كل ظاهره عامل لها اغنيه. يعني باجي على التنوين ونغني ونقول التنوين نون كذابه، يا إما فتحتين يا إما كسرتين يا إما ضمتين. يعني إيه نون كذابة؟ يعني نون بتكذب على ودنا، هي مش نون، هي يا إما بتحط الفتحتين وأنا أنطقها بلساني نون وداني تسمعها نون، لكن وقت الكتابة بتكتبش نون، تكتب فتحتين أو كسرتين أو ضمتين. طبعا مع عرض كلمات ونماذج قدامهم عشان تأكيد للمعلومة. طبعا ما هو كانت الاستراتيجية دي تأكيد على الكلام. في الألف اللينة كمان، في الألف اللينة كان بنفرق بينها وبين الياء الأصلية. أيه. اللي هي بتيجي في آخر الكلمة اللي هي ياء الملكية. الألف اللينة دي كنا عاملين لها محكمة. قلنا القاضي كان بيفرق، اللغة العربية اشتكت الألف اللينة، القاضي جه يحكم بينهم، قال لها عايزة أي لغة عربية من الألف اللينة؟ قالت له هي مصممة تكتب ياء ولكن هي بتتنطق عندي ألف. فهنا القاضي بعد المباحثات وبعد التحقيق وبعد اللي عملوه، فحكم القاضي قال لها يا لغة عربية تحكم المحكمة بأنها تكتب ياء غصب عنك ويا ألف لينة هتنطقي ألف غصب عن اللغة العربية، ودي كان حكم المحكمة. دي حكاية بقى غير الفن، كل يعني حاجة حكاية يعني. كل حاجة، كل حاجة لها قصة عندنا. تصوري حضرتك أنا لقيت، وده طبعا أخطاء شائعة اللي بيكتبوا على السوشيال ميديا، لقيت حد كاتب أنت ألف نون ته ألف. أيوة للأسف أنت يعني. الفتحة القصيرة، صوت القصير. ما احنا عملنا بقى في اللغة العربية ايه؟ انا مدرسة لغة عربية بقالي 30 سنة، ما خرجتش من سنة اولى، وبحبها جدا وبعشقها. ده واضح، واضح يعني انت بكذا شكل من الاشكال الفنية بتحاولي توصلي المعلومة نطقا وكتابة. ايوة. عملت اصوات، الاصوات دي بنديها للطفل اللي عنده 5 سنين، اصوات قصيرة واصوات طويلة، ويقرأها كمقاطع صوتية ويفرق بين الصوت القصير وبين الصوت الطويل. حتى قلنا لما يجي يقطع الكلمة لأصوات بنقول له أنشودة جميلة، قطع قطع قطع قطع قطع كلمة المقطع مقطع، والمقطع عبارة عن صوت أو مجموعة من الأصوات، الساكن مع المتحرك والمد مع الممدود والمتحرك حر الحركة. لا ده أنت هتحتار معايا خالص. لا أنا مستمتعة والله، مش محتارة ولا حاجة، أنا مستمتعة بطريقة التوصيل. يعني هنوصل لهم المعلومة، يعني هنوصل لهم المعلومة لا لا بأي شكل. عندنا الأولاد سن 5 سنوات ما شاء الله قراءة بطلاقة. أنا أخذت 3 مرات مركز أول في تعليم اللغة العربية على مستوى الجمهورية. ولو كنت أعرف أن قبل حضرتك كنت جبت لك الشهادات كلها. حضرتك لوحدك بالكلام ده شهادة يعني. طبعا الرسالة مستمرة، يعني هي مش هتقف عند حد معين. أنا عندي 50 سنة على فكرة، ولسه عندك الكتير اللي والسنة دي إن شاء الله هنزل أولى. طلبوني كتير كمتابع صفوف أولى. أولى ابتدائي بتقصد؟ أولى ابتدائي. باخد دايما فصلين، يعني أني كتار عليا فصلين، يعني عدد الحصص كتير، وزي ما شايفة حضرتك صوتي. بس أنا أحب أخد فصلين لغة عربية. لأن الحمد لله يعني بقدر أديهم المعلومة. هألف باء داء داء جيم حاء صاء دال. ألف باء داء داء جيم حاء صاء دال. تعالوا جدا قولوا ورايا ألف باء يا أطفال. ألف باء داء داء جيم حاء صاء دال. ألف لا شك عليها والباء نقطة من تحتيها. المجلس القومي للمرأة خطة استراتيجية للمرأة المصرية خلال عام 2022. نتعرف عليها من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، المقرر المناوب للجنة المرأة الريفية، عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين. وبنقول بشرة خير للشعب المصري في هذا العام، ويعني هناك الكثير والكثير من الإنجازات، من المبادرات، من المشروعات القومية. ده حقيقي، احنا في كل يوم نجد الافتتاحات لمشروعات قومية وبشرة خير في كل مكان من أنحاء جمهورية مصر العربية. لا تقتصر المكتسبات فقط عند القاهرة أو الأسكندرية أو مدن المحافظات المختلفة، ولكنها تجوب في كل محافظات مصر، مش بس في عواصم المحافظات، ولكن في قرى ونجوع وكفور كل محافظات مصر من أقصاها إلى أقصاها، حتى المحافظات الصحراوية أيضا تصلها أداة التنمية، وليست فقط تنمية عادية ولكنها تنمية مستدامة تأخذ أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اعتبارها، وتأخذ أيضا الإنسان المصري في اعتبارها، وكمان الأجيال اللي جاية، علشان لا نجور على حق الأجيال القادمة في حقوقها للاستمتاع بالموارد الطبيعية. دكتورة هالة، والمبادرات تشمل كل أفراد الأسرة المصرية، مبادرات للمرأة، مبادرات للطفل. الحقيقة هناك اهتمام من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل فئات الشعب المصري، بدءا من الجوانب الصحية والتعليم والثورة التعليمية اللي موجودة في مصر، وكمان مشروعات البنية الأساسية في مصر من أقصاها إلى أقصاها، وكذلك الاهتمام ببناء الشخصية المصرية والإنسان المصري بكل أبعادها، وخصائص السكان أيضا أخذت في الاعتبار عند التخطيط وتنفيذ كل المبادرات الرئاسية القومية، ولم تنسى الإدارة السياسية وقمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرها كان تصنيع الأطراف الصناعية للإعاقة الحركية. دكتورة هالة، وسيادة الرئيس إلى الآن يعد بالمزيد من الإنجازات. بالضبط كده، لسه احنا بنحلم، ولدرجة سيادة الرئيس قال ان احنا عملنا خطوة من 1000 خطوة. تخيلي، بعد كل اللي اتعمل في كل الاتجاهات في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، يشير سيادته إلى أن هذه هي خطوة من 1000 خطوة. طموحاته وأحلامه لمصر كبيرة، وأحلمنا في تحقيق هذه الطموحات أكبر وأكبر، ونحن مع القيادة السياسية في كل الاتجاهات، وإن شاء الله هنحقق معا وبالقيادة السياسية ما نصبو إليه، ونصل إلى مصافي الدول المتقدمة بإذن الله. دكتورة هالة، قبل ما نختم مع حضرتك، أحلامك وأمنياتك مع العام الجديد للمرأة ولمصر. أحلامي كبيرة للمرأة المصرية، حققنا الكثير من الإنجازات على مستوى التشريعات، حققنا الكثير من الإنجازات على مستوى القضاء المصري واعتلاء المرأة لمناصب القيادية في مجلس الدولة والنيابة العامة. نحتاج فقط الآن إلى ثقافة مجتمعية تواكب التطور الفكري والثقافي الذي يحدث في محيط المرأة، سواء المرأة في الريف والحضر أو في المناطق الصحراوية. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز

مجهود زيادة، فلازم ننصح العيانة إيه اللي تعمله وإيه اللي ما تعملوش. بيبقى لو في التهابات ما تشخصتش وما تعالجتش بيبقى ليها دور كبير. التهابات في المجرى البولي دي من الحاجات اللي بتسبب الولادة المبكرة. ساعات بتبقى المريضة ذات نفسها في مشكلة في عنق الرحم بتنبئ إن ممكن عادي تخش ولادة مبكرة. على سبيل المثال عنق الرحم أوسع من الطبيعي أو أقصر من الطبيعي، في الحالات دي بيتم تشخيصها أثناء الزيارات الدورية مع إجراء موجات فوق صوتية. إجراء الموجات فوق صوتية بيشخص الرحم أو عنق الرحم إن في احتمال يحصل ولادة مبكرة. دكتور أسامة، أحيانا بيكون في بداية الحمل هناك إنذار أو نزول دم في الأشهر الأولى للحمل، هل الطبيب بيكون يعني هناك رعاية أثناء فترة الحمل للوقوف على أن سوف تكون ولادة مبكرة بعد ذلك؟ الحقيقة معروف أن أي نزول دم أثناء فترة الحمل بنسميه إجهاد منذر في أول 20 أسبوع، ده بنسميه إجهاد منذر. زي ما حضرتك تفضلت وقلتي أن المرضى اللي بيتعرضوا أكتر لنزول دم أثناء فترة الحمل الأولى معرضين أكتر من غيرهم لولادة مبكرة، ومعرضين لمشاكل تانية، لأن ساعات المرضى اللي بينزل عليهم دم فترة الحمل الأولانية بيبقوا عرضة لحدوث أو وجود مشيمة متقدمة اللي بنسميها مشيمة تسبق الطفل أو حاجة، ودول بيحتاجوا رعاية مختلفة تماما تحاشيا لحدوث نزيف أثناء الحمل أو أثناء الولادة أو بعد الولادة كمان. دكتور، أحيانا بتكون فترة الحمل يعني بأمان حتى قبل موعد الولادة بوقت قصير، وهناك علامات معينة أو إنذار وقرار بعد ذلك بيتخذه الطبيب للولادة المبكرة للمرأة. طبعا في حالات إحنا بنلجأ اللي إحنا نولد المرأة بدري. الحالات دي لو مريضة عندها مرض داء المرض السكري، المرض السكري ده إحنا بنخاف مش على المريضة، بنخاف على الطفل، لأن مشاكل المرض السكري أثناء الحمل ممكن تؤدي إلى بقدر الله وفاة للجنين داخله، مع ارتفاع في ضغط الدم، مع ولادة مبكرة، مع طفل كبير ممكن يخش محضن، مع احتمال حدوث التهاب في مجرى البول. فالولادة المبكرة احنا بنلجأ لها في مرضى السكر لما نطمن ان الطفل وصل للمرحلة اللي ممكن لو نزل ما يخشش محضن، وفي نفس الوقت ما نقدرش ننتظر اكتر من كده عشان ما يحصلوش مشاكل اثناء وجوده في الرحم. الأستاذ الدكتور أسامة القاضي، يعني ما هي النصائح التي بتوجهها للمرأة الحامل الآن للأخذ في الاعتبار يعني بهذه النصائح لعدم الولادة المبكرة؟ يعني عايزين نغير مفهوم اللي أنا بروح للدكتور لما كنت تعبانة، لأن أنا تملي في عيادتي بقول لمرضايا الحمل هو عبارة منع حدوث الشيء، مش بنطفي حريقة حصل، لأن المريضة اللي دخلت في ولادة مبكرة مش هقدر أعمل حاجة. أنا كل اللي أنا هقدر أعمله لها إن أختار لها مستشفى كويسة فيها دكاترة أطفال كويسين وحضانات كويسين، مش هو ده الهدف. الهدف منع حدوث ولادة مبكرة، لأن أكتر حاجة بتكلف العالم ماديا هو الولادة المبكرة وما يتبعها من دخول الطفل إلى حضانات، وده بيرهق كاهل الأسرة وصحة الطفل ماديا، فهو متابعة بسيطة صحته بعد كده يعني. صحة البيبي بعد كده، فمجرد اهتمام بسيط بنوعية العلاج، في نوعيات معينة من الرياضة، كل ده بتتخذ في الاعتبار اللي أنا بقول أعمل إيه عشان المريضة ما تخش في الولادة المبكرة وما يمنعه من حدوث ولادة مبكرة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.